بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الشارح: قال التكلف في التجويد. قال: وينبغي على القارئ أن يقرأ القرآن الكريم بدون تكلف ولا تعسف، أي يقرأه بسهولة ويسر وبلطف. قال: والتكلف ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فالمحمود هو أن تحاول تقويم لسانك حتى تنهض بنفسك لتقرأ قراءة صحيحة من غير تكلف وقد يأتي التكلف في بداية التعلم ويزول عند تحسن القراءة. هذا يحصل للبادئ في بداية الأمر أنه قد يظن أن القراءة فيها وأن التعلم وقراءة القرآن بالتجويد فيها تكلف، لكن هذا التكلف يكون في البداية، يعني قد تتعب قليلا في بداية التعلم ثم يزول عنك التعب هذا بحيث تكون قراءتك قراءة سهلة. قال: والمذموم هو التشدق بالقراءة فتتقزز منه الأذن، فتتقزز منه الأذن، أي تنفر من سماعه الأذن وتأباه، وهذا عند من يخرج القراءة إلى حيز التكلف الممنوع. فيظن أنه يجود القرآن لكنه في الحقيقة يتكلف القراءة تكلفا مذموما. قال: والنطق السليم يأتي بالتدرب على هذا، أي التدرب يكون من القارئ حتى ينطق نطقا سليما خاليا من التكلف، خاليا من التكلف المذموم. بعضهم إذا قرأ يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويصير كأنه منذر جيش، وهذا خطأ، وإنما القارئ يقرأ بسهولة، وإن حصل له من التكلف في البداية للتعليم فإنه ما يبرح إلا أن يمشي فترة يسيرة فتتسهل له، تتسهل له القراءة. قال: ولذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق، ايش؟ بلا تعسف، قال: ولا يتوهم القارئ، ولا يتوهم القارئ أن التجويد هو المط المفرط. يا هذا المط إيش؟ المد المفرط أو مط الحروف أو مط الحروف نفسها، مثلا ينطق الجيم جي مثلا، أو يقول ينطق الواو ويمطه، فهذا كله لا دخل له ولا علاقة له بالتجويد. عنكم يمط. قال أو النطق بالحرف كالسكران، يعني يخرجه كما يخرج السكران الحروف بالمط وقراءتها ب يعني بالنطق الخطأ. يمايل السكران، يحصل له تمايل في الحروف، يميل الحروف. ويكفينا في ذلك ما ذكره العلامة السخاوي رحمه الله وهو يحذر من التكلف. قال في مطلع قصيدته المسمى عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، قال يا من يروم تلاوة القرآن، أي يروم أي يطلب تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، أي حالهم وما وصلوا إليه من الرتبة العلية، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، يعني يمد المد أكثر من حده، أو حرف ليس فيه ليس من حروف المد فيمده. قال أو أن تشدد بعد مد همزة، مثلا جاء فتقول جاء، هذا إيش؟ تشديد. أو أن تلوك الحرف كالسكران كما قلنا، فيميل ويميل الحروف. أو أن تفوه بهمزة متهوعا، أي تفوه أي تنطق بهمزة متهوعا، مثل الذي يريد أن يطرش، فيفر سامعها من الغثيان. السماء يعني هكذا مثلا، هذا خطأ. قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وكما مر معنا في البيت، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف البر، أي قراءة حروف القرآن، فوزن حروف البر من أفضل، فوزن حروف الذكر أي القرآن من أفضل البر، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، يعني تؤجر على تصحيحك وقراءتك القرآن كما أنزل، أنت تؤجر على هذا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، قال أي ينبغي عليك أن تتريض ولهذا أركان التجويد أربعة: معرفة المخارج هذا الركن الأول، معرفة الصفات هذا الركن الثاني، الأخذ من أفواه المشايخ وهذا الركن الثالث، الركن الرابع الذي هو حديثنا الآن الرياضة، رياضة اللسان والتدرب. الركن الرابع هو إيش؟ رياضة اللسان والتدرب، التدرب على إيش؟ على القراءة حتى تسهل لك، تسهل عليك، حتى تسهل عليك. هذه أركان التجويد أربعة. قال هنا أن ينبغي عليك أن تتريض على النطق الصحيح بكثرة التمرينات، بكثرة التمرينات أي تكثر، تكثر منها، تكثر. أخذت مثلا الحرف الضاد تذهب تأخذ له كلمات كثيرة تتدرب عليها، أخذت حرف العين الهمزة تأخذ لها كلمات تتدرب عليها وهكذا. أو المدرس يقول لك أنت عندك خطأ في هذه الكلمة، أنت ما تضبطها، أنت تنطقها، أنت تنطقها نطقا خاطئا أو ناقصا، فتذهب تجتهد تتدرب تتدرب حتى إيش؟ خلاص تتقن قراءتها، حتى تتقن إيش؟ قراءتها. قال ينبغي عليك أن تتريض على النطق الصحيح بكثرة التمرينات على ذلك. قال ومثل ذلك، ومثل ذلك مثل من يلعب رياضة معينة مثل رياضة بناء الأجسام. هؤلاء الذين يتريضون من أجل بناء الأجسام يتدرب دائما من أجل يبني عضلات ويبني جسمه ويقوى. قال مثل رياضة بناء الأجسام، فإنه يتمرن على تربية عضلاته بكثرة حمل الأثقال حتى تبنى عضلاته، فالقرآن أولى بذلك. فالقرآن إيش؟ أولى بذلك، أي أن تتمرن من أجل أن تصحح قراءتك لكتاب الله، هذا أولى، أن تتريض من أجله وتتدرب من أجله حتى يسهل عليك قراءة القرآن. وبعضهم يقول وليس بينه وبين تركه، أي ليس بين التجويد وانعدامه إلا إيش؟ الرياضة، أي مداومة امرئ على تكرار القراءة بفكه أي بفمه. وقد يقال في شرح وليس بينه وبين تركه شرح آخر لهذا البيت، وهو وليس بين التعسف الذي هو التكلف في النطق والخطأ في القراءة وبين ترك ذلك كله، أي التخلص من التكلف والخطأ في القراءة، إيش يحصل لك إذا أردت تتخلص من التكلف والتعسف والخطأ في القراءة؟ إيش؟ إلا أن تعود، إلا تعود على القراءة بفمه، يعني تتعود على القراءة بفمك حتى تتخلص من التكلف وتتخلص من الخطأ التجويدي في القراءة، تمرن حتى تستطيع. فالقارئ ليس بين القراءة بالتجويد وتركه، أي القارئ، إلا رياضة اللسان والمداومة على القراءة بالتكرار والسماع من أفواه المشايخ لا بمجرد النقل. وهذه نقطة مهمة تفهمها، لابد أن تفهمها، لا بمجرد النقل والسماع، لأنه أحيانا قد تسمع لكن ما تجيد القراءة يعني على الصحيح وعلى النطق الصحيح حتى ولو بالسمع. مثل بعض الكلمات تحتاج مشافهة، أي بينك وبين المدرس، حتى يبين لك كيف النطق بها، مثل الروم، مثل الإشمام، مثل التسهيل وغير ذلك من الأشياء التي قد تعترضك وأنت تقرأ، وأنت تقرأ في كتاب أو تتدرب على كلمة قد تستشكل عليك، أو قد تظن نفسك أنك نطقت بها صحيحا وأنت غير ذلك، أي لم تنطق بها صحيحا. ما الذي يكشف لك ذلك ويبين لك ذلك؟ هو المعلم. فلا يكتفى بمجرد النقل والسماع فقط، وهذا هو الفرق بين المجود وغير المجود. ليس فرقا بينهما إلا الرياضة، ها؟ ليس فرقا بينهما إلا الرياضة بالفك واستعماله شيئا فشيئا، أي بالتمرن شيئا فشيئا، والسماع كذلك. لا تبخل على نفسك بالسماع للقراء الكبار كالمشاوي والحصري وهؤلاء الكبار، فهم قراءتهم قوية وحروفهم صافية، إلى أن يحصل لك إيش؟ التمرن والرسوخ في هذا العلم. وإن شاء الله غدا ندخل في باب في ذكر بعض التنبيهات، وهكذا نفعل، وهكذا نفعل، يكون درسنا صباحا وبعد الدروس العامة كذلك إن شاء الله في هذا الكتاب، حتى نكمله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.